السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. من أين يؤخذ؟ من قوله حد الساحر ضربة ولا، والحد ما هو في استتاب صاحبه، إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال، لكن الكفر مر علينا أنه يستتاب، وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر، وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود، وقالوا إن الحدود حد الرجم، حد القذف، حد السرقة، وعدوا منها قتل المرتد، قتل المرتد، فقتل المرتد ليس من الحدود، لأنه إذا تاب نعم ارتفع عنه الحد أو قتل. ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر، والقتل بالردة كفارة ولا لا؟ ليس كفارة، والمقتول به كافر لا يصلى ولا يغسل.